إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الأدب والنصوص والمطالعة للثانوية الأزهرية. إن شاء الله تعالى سوف نتحدث مع مادة الأدب حول نبذة تاريخية عن الفتح العثماني وأثره في البلاد العربية، وسوف نلمح أيضا إلى تأثر اللغة العربية بالألفاظ والتراكيب. معنا ومعكم ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. في البداية، إذا أردنا أن نتحدث حول الفتح العثماني وأثره على البلاد العربية فبماذا نبدأ؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للفتح العثماني وأثره على البلاد العربية، نقول ظلت البلاد العربية تحت حكم المماليك قرابة 3 قرون، كانت من أسوأ العصور التي مرت على البلاد العربية في ذلك الوقت، فقد كانت تنتقل البلاد من سيء إلى أسوأ في جميع نواحي الحياة. وبعد انتصار العثمانيين على المماليك في موقعة مرج دابق سنة 1516 وموقعة الريدانية سنة 1517، استولى العثمانيون على مصر والبلاد العربية. وكان السلطان العثماني في ذلك الوقت يتمتع بسلطات لا حدود لها، خاصة بعد تنازل آخر الخلفاء العباسيين عن الخلافة، فقد أصبح حكم البلاد ميسورا لهم، وشعر الناس أن عليهم واجبا فوريا وهو الطاعة، لاعتقاد الناس في ذلك الوقت أن الخلافة العثمانية دخلت البلاد وهم يرتدون عباءة الدين. فضيلة الشيخ، يعني هذا هو حديثنا عن الفتح العثماني، لكن ماذا عن أثر الحكم العثماني على البلاد العربية؟ من أهم آثار الحكم العثماني على البلاد العربية، أولا نقول خضوع الشعوب العربية ومعاناتها من ألوان شتى من الظلم، بالإضافة إلى ذلك انتشار الفوضى في جميع مرافق الحياة وسوء الأحوال الاقتصادية بسبب كثرة الأنظمة التي ظهرت بعد ذلك. ما هي هذه الأنظمة؟ الأنظمة التي ظهرت بعد ذلك هي نظام الالتزام ونظام الوسايا ومعها الصخرة ونزلة الكشاف وكثرة الضرائب ويوم العونة والديوان. هنا يعني نريد أن نبين لطلاب العلم بعضا من التفسيرات لهذه الأنظمة. يعني في البداية، نظام الالتزام، ما المقصود به؟ نظام الالتزام هذا مقصود به أن تبيع الدولة لأحد رجالاتها ما يستطيع على إدارته في جميع المجالات، وكان يسمى بالملتزم. هنا أيضا من ضمن الأنظمة الصخرة، ما المقصود بها؟ الصخرة هذا نظام يوجد في الوسايا، حيث كان صاحب الوسية يأتي بالفلاحين للعمل في أرضه بدون أجر. وماذا عن نزلة الكشاف هذه؟ نزلة الكشاف هذه قد كان ينزل بالقرى والمدن ومعه أتباعه الذين يعيثون في الأرض فسادا، حتى إن أحد الشعراء قال في ذلك: ومن نزلة الكشاف شابت عوارضي وصار لقلبي لوعة ووجيب. هنا أيضا ذكرتم يوم العونة، كما يوم العونة هذا هو أشد وأعظم الأيام، حيث كان الملتزم يخصص يوما يطلب فيه العمال والفلاحين لجمع المحصول أو شق القنا. لهذا تدهورت أحوال المصريين في شتى نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فقد كانت تسير من سيء إلى أسوأ كما قلنا. هذا بالنسبة لأثر الحكم العثماني على البلاد العربية، لكن ماذا عن اللغة العربية أيضا؟ ما هو أثر الحكم العثماني على البلاد العربية؟ إذا تحدثنا عن أثر الحكم العثماني على البلاد العربية وعلى اللغة العربية، نجد أولا نقول بالنسبة للبلاد العربية إجبار أهل البلاد على تعلم اللغة التركية وهجر اللغة العربية، بالإضافة إلى ذلك جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للبلاد. ثالثا قصر وظائف الدولة على من يجيد التركية. رابعا القضاء على روافد اللغة العربية من خلال إغلاق المدارس والاستيلاء على الأوقاف المحبوسة عليها. إلى أن الأزهر ظل هو شعاع المعرفة وشعاع الأمل الذي يشرق من الجامع الأزهر. هنا يعني طلاب العلم علينا أن نضع دائما في الاعتبار أن أهم ما يسعى إليه أي مستعمر هو طمس معالم لغة البلاد المحتلة، ولذلك سوف نتعرف مع فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم حول تأثر اللغة العربية بالألفاظ التركية. من الأسباب التي تقدمت نقول أن اللغة العربية تأثرت نتيجة لهذه الأسباب، دخلت بعض الألفاظ والتراكيب التركية على ساحة اللغة العربية، فقد ظهرت بعض الألفاظ مثل أجزخانة وكتبخانة وعرضحال وعرضحالجي ومخزنجي وعرباجي، فهذه الألفاظ كل لفظ ينتهي بمقطع خانة أو بمقطع جي هو من الألفاظ التركية. بالإضافة إلى ذلك اضطرار ظروف الحياة المعيشية إلى استخدام بعض الألفاظ التركية، وهنا نقول استعمل الكتاب الألفاظ والتراكيب التركية في كتاباتهم، حتى إن صحيفة الوقائع المصرية حررت في بادئ الأمر باللغة التركية ثم التركية والعربية إلى أن تخلصت من ذلك وحررت بالعربية. فضيلة الشيخ، يعني هنا بعض من الأسئلة التي طرحناها من خلال هذه الحلقة هو التحدث حول الفتح العثماني وأثره على البلاد العربية، بالإضافة إلى الحديث حول آثار الحكم العثماني على ضعف اللغة العربية وتأثرها باللغة التركية، وأيضا تحدثنا حول الأسباب. أيضا يعني قد تأتي عبارة لطلاب العلم تقول أغلقت نوافذ النور في وجه اللغة العربية في العصر العثماني وفتحت على مصراعيها للغة التركية، اشرح العبارة السابقة موضحا أثر ذلك على اللغة العربية في هذا العصر. بالنسبة لهذا السؤال، حينما يأتي مثل هذا السؤال ويقول اشرح العبارة السابقة، يقول نعم، نقول أهم ما يسعى إليه المستعمر دائما هو طمس معالم لغة البلاد الأصلية أو التي احتلها، لذلك هو يحرص على أن يأتي بلغته ويجعل لغته هي اللغة الرسمية، وهذا ما قلناه سابقا حينما قلنا إجبار أهل البلاد على تعلم اللغة التركية وهجر اللغة العربية وجعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للبلاد، قصر الوظائف الدولة على اللغة التركية أو على من يجيد التركية. بالإضافة إلى ذلك حينما نقول القضاء على روافد اللغة العربية من خلال بعض الأشياء كإغلاق المدارس والاستيلاء على الأوقاف المحبوسة عليها ونقل بعض الكتب إلى الأستانة. بالتأكيد حينما تحدثنا عن انحطاط اللغة العربية كان هناك تأثير للأدب العربي. نعم بالتأكيد. هنا ننتقل بطلاب العلم إلى عوامل انحطاط الأدب في هذا العصر. من أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى انحطاط الأدب في العصر العثماني هي أولا نقول الفقر والضيق بالظلم، حيث إن الأدب يزدهر دائما حينما يجد الأدباء قوتهم وحريتهم، هذه واحدة. الثانية نقول عدم تشجيع ورعاية العثمانيين للأدب والأدباء، لأن الأدب كما قلنا يزدهر إذا وجد مشجع ومحب له، وقديما قال الشاعر قالوا تركت الشعر قلت ضرورة، باب الدواعي والدوافع مغلق، خلت البلاد فلا جواد يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق، ومن الغريب أنه لا يشترى ويخاف فيه مع الكساد ويسرق. ثالثا إغلاق المدارس والقضاء على روافد اللغة والأدب. رابعا تعطيل ديوان الإنشاء والذي كان يتنافس فيه الأدباء. خامسا خلو مصر في تلك الفترة من الثروات العلمية والأدبية، بالإضافة إلى نقل كل ما كانت تزخر به مصر من علماء وكتب إلى تركيا حتى تكون الأستانة هي عاصمة الثقافة والأدب في ذلك الوقت. فضيلة الشيخ حسنين، يعني إذا تحدث طالب العلم أو سئل عن العوامل التي أدت إلى انحطاط الأدب في العصر العثماني، هل يطالب أيضا بأن يذكر النماذج للأدب في العصر العثماني؟ بالتأكيد يطالب بأن يذكر أي نموذج مما يحفظ، وهذه النماذج كثيرة في الكتاب، وعليه أن يحفظ أحد هذه النماذج. منها على سبيل المثال هذا المعنى الذي يقول فيه الشاعر السلام عليك يا سيدي والرحمة، سلام من هو لا يأكل بعدك لقمة إلا صايم عن الزاد وهو زي الأعمى، وأنا قصدي أشوفك ولو في الظلمة. نعم، يعني هذا طلاب العلم يبين مدى انحطاط الأدب في العصر العثماني. هذا ينقلنا إلى الحديث حول العوامل التي أدت إلى ضعف النثر الأدبي في هذا العصر هو العصر العثماني. من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف النثر الأدبي في هذا العصر والعصر العثماني نقول ما وصل إليه حال الأدب بصفة عامة في نهاية العصر المملوك من ضعف إلا بقايا من دماء الروح كانت تتردد في جسم الأدم. بالإضافة إلى ذلك نقول نضوب القرائح وعجز الكتاب حتى عن مجاراة الطريقة الفاضلية وفقدان الأصالة. بالإضافة إلى ذلك العنصر الثالث نقول اختفاء الأساليب القوية الرصينة من الطريقة الفاضلية. رابعا ميل الكتاب إلى الكتابة باللغة العامية والبعد عن الفصحى. خامسا الكتابة تكون في موضوعات لا قيمة لها وموضوعات تافهة والبعد عن الكتابة في الموضوعات ذات القيمة. طلاب العلم، بعد انتهاء الفترة العثمانية جاءت فترة أخرى وهي فترة الحملة الفرنسية وما تلتها من فترات. هذه الفترة كانت لها بعض من المقومات وبعض من السمات الخاصة، لذلك نطرح سؤالنا إلى ما تمتد جذور النهضة الأدبية الحديثة؟ نقول تمتد جذور النهضة الأدبية الحديثة إلى قدوم الحملة الفرنسية على مصر، والتي اعتبرها كثير من المؤرخين هي بداية لهذه النهضة، لأنها وإن كانت حملة عسكرية إلا أنها كانت علمية وأدبية، حيث بقي الأثر العلمي والأدبي أكثر من الأثر العسكري. فقد مكث الفرنسيون قرابة 3 سنوات تحدى المصريون فيها بطش الفرنسيين، فكانت نتاج ذلك يقظة الروح المصرية من سباتها العميق، وقوي لديهم روح النضال والمقاومة ورفض الظلم، فأشعلوا الثورات حتى نالت مصر استقلالها فيما بعد. فضل الشيخ حسنين، يعني حينما نظرنا إلى فترة العصر العثماني وجدنا تأثير هذه الفترة على اللغة العربية وعلى الأدب العربي بصفة عامة. نعم. كذلك الحملة الفرنسية حينما جاءت إلى مصر، هنا بالتأكيد كان لها تأثير على مصر وتحديدا على الحركة الأدبية والعلمية فيها. نعم. فما هي الأثار المترتبة على قدوم الحملة الفرنسية على مصر؟ نعم، فقد جاءت الحملة الفرنسية ومعها الكثير من العلماء في مختلف العلوم والفنون، بالإضافة إلى المطبعة التي جاءوا بها والتي أصبحت بعد ذلك مطبعة بولاق. ثانيا نقول نشر العلوم والمدنية بمصر والتنقيب عن الآثار المصرية وكشفهم حجر رشيد، هذا يعتبر من الآثار العلمية بالإضافة إلى فتك رموز الكتابة المصرية القديمة. ثالثا أنشأوا صحيفتين علميتين مع التمهيد للاتصال بثقافة الغرب، مما كان له أثر طيب في النهضة الحديثة، فإن النهضة الحديثة ترجع إلى أسباب كثيرة منها. ما هي أهم هذه الأسباب؟ من أهم هذه الأسباب الطباعة ونشر التراث القديم، الصحافة والمجلات الأدبية، البعثات والترجمة، واتساع نطاق التعليم، ولا ننسى الأزهر الشريف. طلاب العلم هنا مطالبون بالحديث، إذا ما جاء السؤال شاملا تكلم عن الأسباب التي أدت إلى النهضة الحديثة، يذكر هذه الأسباب الخمسة. نعم. الطباعة والصحافة والبعثات واتساع نطاق التعليم والأزهر الشريف. نعم. هل هو سوف يطالب بأن يتحدث حول نقطة معينة بالتفصيل هو أم إذا طلب منه ذلك؟ إذا طلب منه ذلك يأتي السؤال محددا بهذه، نعم، بهذه النقطة التي يريده. نتوقف هنا عند أول نقطة وأول سبب من الأسباب التي أدت إلى اتصال بثقافة الغرب وإلى النهضة الحديثة، وهو الطباعة ونشر التراث. نعم. في البداية نريد أتحدث على الطباعة في ذلك الوقت. إذا تحدثنا عن الطباعة في ذلك الوقت ربما يأتي السؤال هكذا ويقول: أحدثت المطبعة ثورة ثقافية شاملة، اشرح هذه العبارة مبينا أثر الطباعة في النهضة الحديثة. فللإجابة على هذا السؤال نقول: أحدثت المطبعة ثورة ثقافية شاملة، حيث إن الحال قبل هذا العصر كان الأمر يقتصر على إخراج الكتب أو في إخراج الكتب على الوراقة، والوراقة هذا هو كان الأسلوب المتبع في ذلك الوقت، ربما يأخذ الكتاب من صاحبه أشهر عدة حتى يخرج الكتاب، بل في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال كان يأخذ الكاتب أو يأخذ الكتاب من الكاتب سنين طويلة حتى يخرج إلى النور. أما حال الأدب بعد ذلك، فبعد ظهور المطابع وبعد تأسيس أول مطبعة مصرية ببولاق سنة 1821 تلا ذلك المطابع المتعددة، سواء كانت هذه المطابع ملكا للدولة أو للأفراد، ساعد هذا على زيادة الكم المعروض من الكتب، ولقد ساعد ذلك على إنشاء المكتبات، سواء كانت هذه المكتبات مكتبات عامة أو مكتبات نوعية كمكتبة الأزهر أو دار الكتب، مما ارتبط معه إحياء كتب التراث العربي القديم. والذي يعد أحد أساسين ارتكزت عليهما النهضة الأدبية الحديثة. طلاب العلم، سوف نتوقف عند هذه الجزئية ونتواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.